ولا غنى ولا غيب وكأني بطير وبطير طول معايا جنب المرايا والأرض الضرايا وأغني وأغني وأغني مهما تأخر تجربي يطلع يتمخر مهما تأخر تجربي يطلع يتمخر راكب مهرة ولابس أخضر واللي في بيرق والراية ولا غنى ولا غيب وكأني بطير وبطير طول معايا الشمس المرايا والأرض الزهرايا وأغني وأغني وأغني وأقول وعدي أغني وعدي أغني بعمري جاني الدنيا ما تاني وعدي أغني بعمري جاني الدنيا ما تاني أعرف حق الصبر الطيب وتولي سعيني الشهرايا ولا غنى ولا غيب وكأني بطير وبطير طول معايا الشمس المرايا والأرض الزهرايا وأغني أغني وأغني وأقول قال نتجلى ولا نحزن غنى ونتفرق ولا نحزن غلا ونتفرق اسمك اسمي وانا بتشلق بني ادم جرحي ودوايا ولا غنى ولا غيب وكأني بطير وبطير طول معايا الشمس المرايا والارض الزهرايا وأغني وأغني وأقول علي تتني أهوى من الطين يغني علي تتني أهوى من الطين يغني ومن الغزلان المتأني إني أعدي أنا يا أنا يا ولا غنى ولا غيب وكأني بطير وبطير طول معايا شمس المرايا والأرض الزهرايا وأغني وأغني وأغني وأقول علي فتنها علي فتنها والشمس علي فتنها والشمس بتضحك لودانها واللي تملي بره غيطانها معرفش الله يرحم الجايه